لو أن رجلا تقدم ليصلي ولكنه لم ينم أن هذه الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، نوى صلاة مطلقة، فهل تجزئه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل لم ينم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.